الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن السلام عليكم يا شيخنا. الله اكبر. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. تعليق على مشكلة محمد كرمك يا مولانا. اشتينا والله واصبر وما صدرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون مش محمد. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى عليه محمد سيدنا وبرضه مش عارف انت ليه مش عارف ترجع لنا الله مش عارف اخد الشغل ازاي ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وليتبروا ما علوا هي أقوم ويبشر يبشر المؤمنين وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم وكان الإنسان عجولا انا عايز اسمع تاني ان هذا القرآن يهدي ويدعو الإنسان بالشر وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا بالخير في عنقه

كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له